يعني بمقدار في حدود 300 صاع، فأجازها النبي أن تباع على هذه الصورة للحاجة الناس، أجاز منها لا يزيد عن 300. وذلك أن الإنسان قد يكون عنده تمر كثير ولكنه يريد أن يأكل رطب، فإذا كان صاحب هالنخل هذا عنده تمر عنده ويخرس لك الخلطين، هذه النخلة وانخلة هذه، هذا يجي 300 وخرصوهن اللي يعرفون 300 مثلا صاع، قال أنا آزل لك هالحين 300 صاع وخلي لي هالنخل، هذا جائز مستثنى من الممنوع، استثناه النبي للحاجة. ولذلك جعل له شروط لما كان أنه مخالف للقاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام جعل له شروط ما يصح الذي اجتمعت هذه الشروط لحاجة الناس ولضرورتهم إلى ذلك، لأنه مثلا إذا طاح التمر بالنخل أكثر الناس يحب أنه يأكل من التمر الجديد، فللحاجة أباح النبي بهذا المقدار، أولا لا يزيد عن 300 صاع. الأمر الثاني ان المشتري اللي اشترى هالنخل لازم انه يأكلها وهي رطب، فلو تركها حتى استوت بطل البيع، لانه تبين انه ما له حاجة والنبي ما اجازه له للحاجة. والثالث ان يكون صاحب التمر ما عنده قروش يشتري به، فان كان يقدر يشتري بقروش كله ما يجوز، ما تقدر للحاجة ولفورة ما يخالف معه تمر، فهذه شروط. والثاب والامر الثاني مثل ما سبق لا بد انه لا يزيد عن 300 صح، ولا يخليها حتى تتمر، فلو مثلا خلاه حتى اتمرت ما اخذ منها شيء، عرفنا انه ما هو صادق وانه ما هو محتاج نقول البيع بطل الان، ما صار لك النخل هذه لكن اخذت منه 300، هو يزل لك 300 ما هم لك النخل، لان النخل هذه مهم مضبوطة انه تجي مثله، لكن يزل لك مثلا 300 مثل ما اخذ منك حتى يتساوى ولا يصير في شيء من الربا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام استثناها للمصلحة، وتسمى هذه بيع العرايا. العرايا هذه مستثنات من المزابنة، ولم يرخص في العرايا صلى الله عليه وسلم إلا بهذا المقدار، مقدار 300 فأقل وما زاد على ذلك، لأن هذه حاجة صاحب البيت ما هم محتاجين أكثر من هذا، فالنبي حدد حاجة صاحب البيت وأنه ما عنده دراهم وأنه بشرط أن يأكلها رطبة، فإن خلاها فهو هذا لا يصف، فلا بد من هذه الشروط. وهذه تسمى العرايا مستثنات من المزابنة، ما يجوز بيعه، استثنى النبي هذا لحاجة الناس إليها. والمخابرة، المخابرة نعم كذلك، المخابرة هذا كونه مثلا يؤجر أرضه مثلا بشيء معلوم، مثلا يبي يزرع هالأرض على انه يعطيك مثلا 100 صاع، انا اقول لا هذا شيء ما هو مضمون، ما ندري وش يصير الزرع، يمكن يجي اكثر يمكن يجي اقل ويمكن لا بد ان يكون بجزء مشاع، تأجروا هالأرض بعشير ما يطلع منها، تأجروا بنصف العشير، ترجعوا بربع ما يطلع منها، هذا لا بأس، لكن شيء مضمون. او مثلا يقول انا بياخذ منك هالأرض وبيزرعها، القسم هذا لك والقسم هذا لي، كذلك يقول ما يجوز، لأنه يمكن إن هذا يثمر ويطيب ثمره وهذا مثلا ما يحصل فيه خلل ولا كذا، ثم يحصل ضرر على أحد الطرفين، فهذا ما يجوز. نعم. وعن الثنيا إلا أن تعلم، كذلك هذا أيضا، عن الثنيا إلا أن تعلم، ما يجوز إذا بعت شيء إنك تستثني منه شيء حتى يكون واضح. فلو مثلا بعت 5 من الإبل وقلت بعتهم مثلا 10,000 ريال، لكن لما قلت ترى يبي يستثني واحد، انا ما نبيع منه الا 4، هالخمسه لا ترى ما نبيع منه الا 4، يقول ما يخالف يصح، لكن تعينه اولا، تقول ابيع عليك الاربعة هذا ما نبيعه. فان استثنيت شيء مهم معلوم، قلت والله هالخمسه نعم انا ابي ابيعها مثلا، ابي ابيع 4 منهن وشراهم ب 10,000، لكن ما ادري اي البعارين اللي انت تبي تستثني، هذا ما يجوز، لان الثنيا معناه الاستثناء، فنهى عن الثنيا الا ان تعلم. فاذا علم قلت مثلا هذه 5 بعارين أنا أبي أبيع 4 منهم مثلا ب10,000، لكن واحد من البائع نقول ما يصح حتى تبينه، والله هذا البيع، هذا البعير الأحمر هذا أنا أبي استثنيه والباقيات عليك ب10,000، هذا لا بأس، لكن كونه مثلا استثنيت واحد من الخمسة ولا وضحته ولا بينته هذا. وكذلك من مثل ما يمثل العلماء رحمه الله، يكون عندك مثلا 3 عبيد ثم تبيعه، تقول والله نعم واحد من البائع أنا أبي أبيع 2 منهم كذا وكذا، طيب وين لازم تفصله، تقول هذا ما نبايعه ما بيع إلا هالاثنين فلان وفلان بس. فإذا استثنى من الشيء وهو غير معلوم معناه سير الكل مجهول،